حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فوقع الحق وبطل وألقي السحرة ساجدين